بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا هذا سيكون حول بعض العظات والعبر من وفاة خير البشر صلوات الله وسلامه عليه، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو صفوة الله من خلقه وخير الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين. ختم الله عز وجل برسالته الرسالات، فكان خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فبرسالته صلوات الله وسلامه عليه ختمت الرسالات، فلا نبي بعده ولا رسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، وحي السماء، فلا وحي بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. ومن المواقف الطريفة المفيدة مما يتعلق بهذا الحديث، قبل أيام ليست بطويلة أتى لي بعض الإخوة برجل فقالوا إن عنده كلام غريب نريد أن تسمعه منه. فقلت: نعم. فبدأ الرجل يتحدث وعمره يقارب 60 سنة، فمن ضمن كلامه الذي قاله لي قال: إن الوحي ينزل علي، وإن نورا دخل في جوفي، وإني مأمور بإبلاغ الجن والإنس، وكلاما من هذا القبيل. فأخذت أستمع إليه حتى انتهى من حديثه، فقلت له: استمعت إليك فاستمع إليه. قال: نعم. قلت له: ينبغي أن تعلم أن الوحي نوعان، الوحي الذي يتنزل على الناس نوعان، عليك أن تفهم ذلك جيدا. أما الوحي الأول فهو الوحي الذي يتنزل من السماء بكلام الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قلت له: وهذا النوع من الوحي انقطع وانتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وحي ينزل من السماء على أحد بعد موته، مثل ما مر معنا في قولي في قصة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في زيارته لأم أيمن، وقولها رضي الله عنها: ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع. قلت له: فهذا النوع انتهى من الوحي. والنوع الثاني من الوحي هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، وقوله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. قلت: هذا النوع لم ينقطع وهو باقي ومستمر. والوحي الذي تذكر أنه ينزل عليك قطعا ليس من النوع الأول، لأن النوع الأول من الوحي انتهى. قلت: والذي أنصحك به أن تتقي الله عز وجل، وأن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، وأن تقبل على طاعة الله عز وجل، وإياك أن يعبث الشيطان عدو الله وعدو المؤمنين بعقلك وفكرك بمثل هذه الخزعبلات والأباطيل التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. حديثنا أيها الإخوة الكرام عن نبأ وفاة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبين يدي هذا النبأ العظيم لنتذكر ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، يكره الموت وأنا أكره مساءته. هو حديث عظيم جليل القدر، يدل على عظيم لطف الله سبحانه وتعالى بأوليائه وأصفيائه، لأنه سبحانه وتعالى قضى على عباده الموت ولا بد لهم منه. قد قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. والله عز وجل قضى بالموت على عباده وأصفيائه، فكل نفس ذائقة الموت، ويكره سبحانه وتعالى مساءته، وسنته سبحانه وتعالى فيهم ماضية. ونبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعي له موته ووفاته صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهور عديدة، قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه بشهور عديدة. ومن ذلكم أنه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الذي هو آخر شهر صامه صلوات الله وسلامه عليه، عارضه جبريل بالقرآن مرتين، وقد كان يعارضه في القرآن في كل رمضان مرة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا أراني إلا قد حضر أجلي. هذا في رمضان. ثم في حجة الوداع من تلك السنة، السنة العاشرة من الهجرة، لما حج صلوات الله وسلامه عليه وفي أوسط أيام التشريق، نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فعرف عليه الصلاة والسلام أنه الوداع، وأن نفسه صلى الله عليه وسلم نعيت له، فخطب الناس على إثر ذلك صلوات الله وسلامه عليه خطبة عظيمة بليغة، فأمرهم ونهاهم ووعظهم ووصاهم صلوات الله وسلامه عليه وذكرهم بالله، وقال لهم في خطبته تلك: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وأخذ يودع الناس، فعرف ذلك العام بعام الوداع، وعرفت تلك الحجة بحجة الوداع، وعرفت أيضا الخطبة بخطبة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها. وفي تلك الحجة العظيمة نزل على نبينا صلوات الله وسلامه عليه قول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام إلى أن قبض نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن هذه الآية مشعرة بدنو أجله ومبينة في الوقت نفسه أنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فترك الناس على المحجة البيضاء الواضحة ليلها كنهارها، ولا يهلك بعده عليه الصلاة والسلام إلا هالك. أيها الإخوة الكرام، وقفتنا هذه التي هي وقفة مع مصاب الأمة بوفاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام

تخط رجلاه في الأرض، إلى أن قالت: لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال: أهريقوا علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. فأجلساه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت: ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيها الإخوة الكرام، ثم لما اشتد المرض بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام اشتدادا عظيما، بلغ الأمر من شدة المرض أن لم يستطع مع ذلك المرض وشدته عليه الصلاة والسلام من الخروج للصلاة. وحينئذ أمر أبا بكر رضي الله عنه خير الصحابة وأفضلهم على الإطلاق أن يصلي بالناس. جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، أي سريع البكاء، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا عليه، فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، أي تخطان في الأرض. فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. ازداد المرض بنبينا عليه الصلاة والسلام، ودنت ساعة الاحتضار وقاربت لحظة الفراق. ولنستمع في هذا المقام أيها الإخوة الكرام إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي تروي تلك اللحظات الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياة سيد ولد آدم أجمعين. جاء في الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح، يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص ببصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت القائلة عائشة رضي الله عنها: إذن لا يجاورنا. فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح، أي أنه يخير، وأنه عليه الصلاة والسلام خير في تلك اللحظة، فاختار صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه التي قبض فيها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت، قالت عائشة رضي الله عنها: فسألتها عن ذلك، قالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبر في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أن أول فأخبرني أني أول أهل بيته لحوقا به فضحكت، أي ضحكت رضي الله عنها ضحك فرح وسرور. وحين رأت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ما بأبيها من كرب وشدة وهول نزع، لما رأت ذلك رضي الله عنها قالت: وكرب أباه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات عليه الصلاة والسلام قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن صلوات الله وسلامه عليه قالت يا أنس: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر. ونعرف جميعا قصة ذلك الطعام والذي وضعت فيه امرأة من اليهود سما في اللحم الذي قدم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن الفخذ الذي كان فيه ذلك السم نطق مخبرا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيقول عليه الصلاة والسلام: هذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. ثم تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. تقول موضحة ذلك رضي الله عنها: دخل علي عبد الرحمن، تعني أخاها ابن أبي بكر رضي الله عنهما، وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك. قالت: آخذه لك، فأشار برأسه النعم، فتناولته فاشتدت عليه أو فاشتد عليه وقلت: ألينه لك، فأشار برأسه النعم فلينته، فأمره وبين يديه ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. يقول ذلك سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده، فكانت آخر كلمة قالها: اللهم في الرفيق الأعلى. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من يوم الاثنين عاشر ربيع الأول عام 11 من الهجرة، وعمره 63 سنة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع النبيين. هذا نبأ الوفاة، فماذا كان بعد هذا النبأ؟ وأي أمر حصل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد هذه الفاجعة العظمى والمصيبة الكبرى؟ لقد كان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة وهولا جسيما وخطبا كبيرا على المسلمين. ذهل منه أكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أخرج أبو بكر، أخرج الإمام البخاري رضي الله رحمه الله تعالى في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالصنع حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر خرج وعمر ابن الخطاب يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه، أقبلوا إلى أبي بكر وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال رضي الله عنه وأرضاه: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم، فلما قال فتلقاها الناس كلهم منه فما أسمع بشرا من الناس إلا يدلوها. فأخبرني سعيد ابن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وجاء في سنن أبي داود بإسناد جيد أن عمر والمغيرة ابن شعبة رضي الله عنهما لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على عائشة رضي الله عنها، أي قبل مجيء أبي بكر رضي الله عنه، فأذنت لهما بالدخول فدخلا. فلما رأى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات، نظر إليه فقال وغشياه: ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يظن أنه قد مات ويحسب أنه أغمي عليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم توجه إلى الباب، أي من أجل أن يخبر الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يموت، وإنما هو الذي حصل له أنه أغمي عليه، هذا في ظن عمر رضي الله عنه وأرضاه. توجه إلى الباب خارجا ليعلم الناس بالخبر، ليعلمهم بهذا الأمر الذي ظهر له، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت وإنما غشي عليه. ولما وصل إلى الباب هتف به المغيرة فقال: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الأمر كما تظن، وإنما حقيقة الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلا قد مات. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. ثم جاء أبو بكر ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردته قد مات عليه الصلاة والسلام، فتقدم إليه وكشف عن بردته، فلما نظر إليه قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألهم ووفق رضي الله عنه لقول هذه الكلمة العظيمة التي يشرع للمسلم أن يبادر وأن يسارع إلى قولها عند أي مصاب يحصل له، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أتاه رضي الله عنه من قبل رأسه فحذر فاه وقبل جبهته، ثم قال: ونبيان. ثم رفع رأسه ثم حذر فاه وقبل جبهته ثم قال: واصفياه. ثم رفع رأسه وحذر فاه وقبل جبهته وقال: وخليلاه. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج إلى الناس وهم جموع في المسجد فخطب خطبته العظيمة وبين للناس هذا الخطب الجسيم، وكانوا مختلفين في هذا النبأ، منهم من يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول بل لم يمت وإنما غشي عليه. وكان عمر يخطب قائما يقول لهم: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تقدم في هذه الجموع ووقف أمام الناس وخطب خطبته العظيمة التي ثبت الله بها القلوب المؤمنة وبصرهم بحقيقة الأمر، وأن المصاب بوفاة وفقد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد حصل، وتلا الآية الكريمة كما تقدم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، حتى فرغ من الآية بتمامها وقال كلمته المتقدمة: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. عندما شعر أو عندما علم الصحابة بهذا الخطب الجسيم والمصاب الجلل الذي هو أكبر المصائب، وقد نبهنا نبينا عليه الصلاة والسلام إلى كبر هذه المصيبة وعظمها، نبهنا إلى ذلك بقوله: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فأعظم المصائب وأكبرها على الإطلاق هي المصيبة بفقد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لنتأمل أيها الإخوة في هذا المقام، مقام موته عليه الصلاة والسلام، ولنتأمل في خطبة أبي بكر الجليلة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذا ولا ريب درس بليغ للغاية في التوحيد ووجوب الإخلاص. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وجاء في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكل وإليك أنب وبك خاصم، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. كان يقول أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، وهذا لا شك أنه من أعظم ما يكون تقريرا للتوحيد وبيانا لمقامه العظيم. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فإن محمدا قد مات، وأما العبادة فإنما هي للحي الذي لا يموت. والناس أو المخلوقات في هذا الباب على أقسام ثلاثة: حي سيموت، وحي قد مات، وجماد لا حياة له. لا يخرجون أو لا تخرج المخلوقات عن هذه الأقسام الثلاثة: حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. وكل هذه الأصناف الثلاثة لا حقية لها إطلاقا في أي شيء من العبادة، لا قليل ولا كثير، وإنما العبادة حق للحي الذي لا يموت، وهو رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. إذن مقولة صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه عندما وقف أمام الناس وقال: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فيها أبلغ تقرير وأعظم بيان لهذا المقام العظيم، مقام التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع، ولا يصرف له شيء من العبادة، ولا يتقرب إليه بشيء من العبادة، وإنما التقرب والتعبد والتذلل والخضوع إنما هو لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال عليه الصلاة والسلام عندما سمع رجلا قال له مرة: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا أو عدلا؟ قل: ما شاء الله وحده. وكان عليه الصلاة والسلام في حياته حمى التوحيد، وسد كل ذريعة تفضي إلى الشرك وتؤدي بالناس إلى الباطل. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ومن يقول هذا الذي أمر به عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله يسلم من نوعين من الباطل، ويكون في هذا الباب في توسط واعتدال. فإذا أثبت له العبودية فالعبد لا يعبد، وإذا أثبت له الرسالة فالرسول لا يجفى في حقه بل يطاع ويتبع، كما قال الله سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. كلمة أبي بكر رضي الله عنه: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فيها أنواع عظيمة من العباد والعبر البالغات. فإن الله حي لا يموت، في أي وقت يلتجئ إليه، في أي وقت يسأله، في أي وقت يطلب منه، فهو حي قيوم، بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، بيده الخفض والرفع والقبض والبسط والعطاء والمنع جل في علاه. ففي أي وقت التجأ إليه فهو عز وجل حي سميع بصير قدير، بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، فلا ملجأ إلا إلى الله، ولا مفزع إلا إليه ولا مقر إلا إليه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه العبرة العظيمة تعد في أهم العبر وأعظم الدروس المستفادة من هذا النبأ العظيم والخطب الجسيم، وهو فهم مقام التوحيد العظيم ومقام الإخلاص لله جل وعلا وإفراد الله بالعبادة. ولعظم مقام الصالحين ومكانتهم في النفوس ولا سيما الأنبياء ومحبة القلوب لهم، فإنه كثيرا ما يقع للناس الفتنة ولا سيما عند فقد الصالح، إما باتخاذ الصور للصالحين أو تعلية الأبنية على قبورهم أو نحو ذلك مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وحذر منه وأخبر أنه من أعظم الذرائع المفضية والمؤدية للناس إلى الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيأتي أيضا هذا التنبيه من صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه سائرا في نهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حمى التوحيد وسد الذرائع التي تقضي بالناس وتؤدي بهم إلى الوقوع في الباطل عيادا بالله تبارك وتعالى من ذلك. أيها الإخوة الكرام، إن من الدروس العظيمة والعبر البالغة المستفادة من هذا الخبر العظيم نبأ وفاته ومرضه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ما يتعلق بشأن الصلاة التي هي أعظم فرائض الدين وأجلها بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. ونبأ مرضه عليه الصلاة والسلام فيه من العبر العظيمة المتعلقة بشأن هذه العبادة الخاصة عبادة الصلاة ما يجعل المسلم تعظم عنايته بهذه الصلاة ومحافظته عليها. لقد كانت آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين صلاة الظهر من يوم الخميس، ثم إنه عليه الصلاة والسلام اشتد به الوجع فبقي أياما ثلاثة لا يتمكن من الخروج إلى الصلاة من شدة الوجع، وهي يوم الجمعة والسبت والأحد، وكان ينوب عنه في الصلاة وإمامة المسلمين أبو بكر رضي الله عنه. وفي فجر يوم الاثنين، اليوم الذي توفي فيه، فجر يوم الاثنين اليوم الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه، كشف ستر حجرته ليلقي نظرة على أصحابه. تلك النظرة هي نظرة الوداع، وما أعظمه من وداع. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي به، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتن من الفرح برؤية النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه فتوفي من يومه. إذن هذه نظرة كانت نظرة وداع في أهم أمر بعد التوحيد كان يدعوهم إليه صلوات الله وسلامه عليه، فنظر إليهم تلك النظرة وسر وفرح وضحك عليه الصلاة والسلام برؤية أصحابه الكرام مجتمعين في مسجده مصلين أجمعين خلف إمام واحد وفي جماعة واحدة، فسر بذلك أتم سرور وفرح بذلك أعظم فرح. لنتأمل متعظين ومعتبرين، ينظر عليه الصلاة والسلام إلى أمته نظرة وداع، ينظر نظرة هي قرة عين له، فقد كانت الصلاة قرة عينه عليه الصلاة والسلام، وقد أقر الله عينه في صبيحة وفاته بأن رأى أمته مجتمعين في المسجد على هذه الصلاة، تبسم يضحك عليه الصلاة والسلام تبسم فرح وسرور، وضحك أنس وهناء برؤيته لأمته مجتمعة في المسجد على هذه الصلاة، وأرخى الستر قرير العين برؤيته هذا المنظر المفرح والصورة المبهجة، الناس مجتمعون في مسجده يصلون، أقر الله سبحانه وتعالى عينه بهذا المنظر البهيج والصورة العظيمة المفرحة. أيها الإخوة الكرام، ولم يكن الأمر في شأن الصلاة متوقفا على هذا في لحظاته الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه كما في المسند بسند ثابت: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. بل جاء ما هو أبلغ من هذا فيما رواه ابن ماجه في سننه بسند ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وجاء أيضا من رواية أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عامة وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قالت: حتى جعل نبي الله يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه عليه الصلاة والسلام. وهذا أيها الإخوة الكرام بلا ريب يدلنا على المكانة العظيمة للصلاة في الإسلام وعظم عناية نبينا صلى الله عليه وسلم بها، وإن من يقرأ أحاديثه الشريفة ووصاياه العظيمة في حياته كلها يدرك قيمة الصلاة ومكانتها في الإسلام. وقد كان من شأن هذه الصلاة ومن ما خصص به من بين الفرائض أن عرج بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى ما فوق السماء السابعة، وفرضت عليه من فوق سبع سماوات، وسمع الأمر بها وفرضها الله عليه بلا واسطة، فرضت عليه 50 صلاة، ثم سأل الله التخفيف فخففت إلى 5 صلوات، فكانت 5 صلوات بالعدد و50 في الثواب والأجر. وهذا أمر خصت به هذه الطاعة من بين جميع فرائض الإسلام. ومع ذلك عندما يتأمل المتأمل وينظر الناظر إلى واقع كثير من الناس يجد أن هذه الصلاة خف ميزانها عندهم وضعف قدرها في نفوسهم وضعفت اهتماماتهم بها، بل أصبح عدد منهم إنما يعطي هذه الصلاة الفضلة من وقته. الصلاة الصلاة وصية نبيكم، وهي من آخر ما سمع منه عليه الصلاة والسلام. فيا أيها المحبون للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، احفظوا وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم التي عهد إليكم. جاء في المسند بإسناد جيد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الصلاة ذكرت عنده يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم قيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم قيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. أي أن تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل. إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كان لهم مع هذه الصلاة شأن عظيم، ولمن جاء بعدهم ممن لم يسر سيرهم وينهج نهجهم له مع الصلاة شأن آخر. ولنتأمل في هذا المقام ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيان شأن الصلاة ومكانتها عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه الله بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا، يعني أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وما يتخلف عنها أي عن الصلاة في المساجد إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا شأن الصلاة ومكانتها عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم يؤتى به يهادى بين الرجلين يساعدانه، رجل عن يمينه وآخر عن شماله، حتى يقف في الصف مشاركا للمسلمين في هذه الصلاة في بيوت الله تبارك وتعالى كما أمر الله عز وجل بذلك. فما شأن الصلاة مع من جاء بعدهم، وكيف حالهم مع هذه العبادة العظيمة والطاعة الجسيمة؟ أيها الإخوة الكرام، هذا فيما يتعلق بالصلاة، وما قبله يتعلق بالتوحيد. ونبأ وفاته ووصاياه عليه الصلاة والسلام قبل وفاته فيها من العبر والدروس شيء عظيم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا أجمعين للعمل بهديه ولزوم سنته صلوات الله وسلامه عليه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاك الله خيرا شيخنا الشيخ عبد الرزاق العبادي على ما قدم وذكر وبين مما جاء في العبرات، او مما جاء في وفاه النبي صلى الله عليه وسلم من العبرات والعبرات. ونطرح على فضيلته بعض الاسئله المتعلقه بما قدم في صبيحة هذا اليوم في بيان دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد تدخل منها بعض الأسئلة التي يحتاج إليها المسلم. وقبل ذلك نلفت نظر الشيخ حفظه الله عز وجل أن أغلب الأسئلة صدرت بمحبة إخوانه من جميع نواحي الجزائر، بمحبتهم له بالله وترحيبهم له في هذا البلد وشكرهم له على هذه الزيارة الكريمة التي قام بها، ويسألونه أن يكرر ذلك ولو مرة في كل سنة أو في كل شهر وفي كل شهر إن شاء الله. وأيضا يبلغون له سلامهم ويريدون منه أن يبلغ سلام إخوانه لوالده حفظه الله عز وجل ورعاه. وكثير من الذين كتبوا أسئلة سألوه أن يدعو لهم بالخير والصلاة والشفاء لهم ولمن كان تحت أيديهم، وكذلك للثبات على هذا الدين. فهذه بعض الأمور التي يعني ذكرت في الأسئلة. تأذن لي قبل أن تسأل أعلق على الأسئلة. وأقول أيها الإخوة الكرام، والله ما جاء بي إلى هذا المكان إلا المحبة في الله والحرص على الجلوس معكم واللقاء بكم، وكم أتمنى أن أعانقكم واحدا واحدا وصافحكم واحدا واحدا وأدخل بيتكم أجمعين، ولكن ما لا يدرك لا يترك، فلعل هذا اللقاء وهذا الجمع يحقق ولو شيئا مما في نفوسنا ورغباتنا أجمعين. فأسأل الله عز وجل أن يثيبكم جميعا وأن يجزيكم خير الجزاء، وأن يجعلنا وإياكم أو أن يصدق في حقنا أجمعين التحاب بجلال الله، وأن نكون ممن يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله الظليل يوم يقول أين المتحابون بجلالي، أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين ولأخواننا وأبنائنا وأهلينا الهداية والتوفيق والثبات على الحق والهدى، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يكتب لنا في هذه الدنيا الحياة الكريمة الطيبة، وأن يوفقنا لرضاه ولما يحب ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا السؤال يقول: هل الأخذ بهدي الأنبياء والمرسلين على إطلاقه أم فيه تفصيل؟ مثلا سجود يوسف عليه السلام لوالديه تعظيما، ولعل السائل يريد العكس. هذا الأخ يسأل سؤالا متعلقا باللقاء الأول، وهو دعوة النبيين. ولعلنا نذكر في تلك في ذلك اللقاء الإشارة إلى حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. وعرفنا أن المراد بقوله وأمهاتنا شتى الاختلاف في الشرائع، وشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم جمعت بين أمرين عظيمين. قال: بعثت بالحنيفية السمحة، والحنيفية يتعلق بالعقائد، والسمحة يتعلق بالأعمال والعبادات. فيقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. والأنبياء في مقام التوحيد والدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى مقامهم واحد، وكما مرت الإشارة عقيدتهم واحدة وطريقتهم واحدة ونهجهم واحد، والخلاف بين نبي وآخر إنما يكون في ما يتعلق بالأحكام. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء عنه أحاديث كثيرة في المنع من أمور حماية لحماة التوحيد ولما يخشى أن تفضي إليه تلك الأمور من الوقوع في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وهذا كله من تحقيق قوله المتقدم بعثت بالحنيفية، فكان عليه الصلاة والسلام يحمي حمى التوحيد ويسد كل ذريعة تفضي إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وما ذكره السائل من أن السجود كان موجودا قبلنا أو في شريعة من قبلنا وجاء النهي عنه في شريعتنا، ويتساءل هل الاتباع لنهج النبيين على إطلاقه؟ الاتباع كما أمر الله في الآية الكريمة المتقدمة أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى، لكن ما جاء في شرع نبينا عليه الصلاة والسلام ناسخا لذلك، فإن شريعته والكتاب المنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه ناسخ لما كان قبله، وكان في ما شريعة من قبلنا مرخص في السجود من باب التحية، من باب التحية كان مرخصا فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام منع من السجود الذي هو سجود التحية. وجاء عنه في الحديث أنه قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والمراد بالسجود هنا التحية وليس العبادة، المراد بالسجود هنا التحية وليس العبادة. قولا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أي يسجد له تحية له لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لعظم مكانة الزوج، لكنه منع من ذلك سدا للذرائع وحماية لحمى التوحيد. يقول السائل كيف نوظف دعوة الأنبياء في حياتنا اليومية والعلمية؟ توظيف دعوة الأنبياء في حياتنا اليومية يحتاج أولا إلى معرفة منا بهدي الأنبياء، وأشرت في اللقاء السابق إلى أهمية القراءة في هذا الباب، واقترحت أن يقرأ أولا ما كتبه الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى من خلاصة بديعة جدا في لقصة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه في كتاب خلاصة التفسير. ويمكن بعد ذلك أن يقرأ طالب العلم في كتب التفاسير المطولة في قصص الأنبياء وأوسع قصص الأنبياء ذكرا في القرآن قصة موسى عليه الصلاة والسلام على جميع النبيين، فيقرأ في قصصهم قراءة المحب الحريص على لزوم نهجهم وترسم خطاهم والاستفادة من الدروس والعبر والعظات المستفادة من نهجهم، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للزوم هذا النهج وسلوك هذا السبيل. فإذا اجتمعت هذه الأمور القراءة والحرص على معرفة هدي الأنبياء والدعاء واللجوء إلى الله ومجاهدة النفس على حسن التأسي والاقتداء تحقق للعبد هذا التوظيف الذي يسأل عنه الأخ السائل. تكملة لهذا الجواب الشيخ يقول شيخنا هل تنصحون الطالب بتعلم سيرة الأنبياء في بداية تعلمه؟ وآخر يقول أنا إمام مسجد وأريد أن أدرس قصص الأنبياء، فما هي المراجع التي تنصحوني بها مع العلم أن قصص الأنبياء لذكر كثير فيها بعض الإسرائيليات والحديث الضعيف؟ الأول إيش؟ شيخ هل تنصحون الطالب بتعلم سيرة الأنبياء في بداية تعلمه؟ لا شك أن تعلم سير الأنبياء أمر مهم للغاية، ومعرفة أخبارهم ومناقبهم وشمائلهم وخلالهم العظيمة المباركة، لا شك أن هذه المعرفة مهمة جدا في حياة المسلم، ولها الأثر البالغ في سلوكه ونهجه، لأن هذه القراءة تكون مؤثرة في نفس القارئ والمتأمل لحياة الأنبياء وسيرهم العظيمة. وهذه القراءة فيها نوع مرافقة لهذه الحياة العطرة بقراءتها والاطلاع عليها والوقوف على جوانبها العظيمة، مما يكون له الأثر البالغ في نفس القارئ. فلا شك أن طالب العلم حتى وإن كان مبتدئا بحاجة إلى مثل هذه القراءة. وأرشح للمبتدئ، وأيضا فيما يتعلق بالسؤال الآخر وهو القراءة على المصلين، أرشح كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي الذي هو فصل من كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وأفرد ما يتعلق بقصص الأنبياء برسالة مستقلة. يقول السائل: ما هي سبل وطرق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي سبل وطرق تعليم النبي سبل وطرق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا بمعرفة التعظيم الذي يكون لائقا بمقام النبي عليه الصلاة والسلام، بعيدا عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، لأن التعظيم إذا لم يوزن بموازين الشرع يؤدي بالإنسان إلى الهلكة، كما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، قال: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ ذلك أن التعظيم إذا لم يضبط بضابط الشرع يؤدي بالإنسان إلى الغلو والمذموم وإلى تجاوز الحد. ولهذا يحتاج فعلا المسلم أن يعرف التعظيم الذي يليق بمقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حتى يكون تعظيمه له صلى الله عليه وسلم تعظيما صحيحا، بعيدا عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. وقد مر معنا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا الاعتقاد فيه عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله ورسوله يوجد عند المرء توسطا في هذا الباب واعتدالا، فإذا آمن بأنه عبد فإن العبد لا يعبد ولا يضاف إليه شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى، والإيمان بأنه رسول يستوجب طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولعل من النقاط المهمة في هذا الباب أن يعنى أولا المسلم بقراءة السيرة النبوية المأثورة، سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، يتعرف على جوانب حياته العطرة وهديه القويم ومناقبه وشمائله الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى جميع النبيين، ثم يجاهد نفسه على حسن الاتباع والاقتداء والاهتداء بهدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فيتحقق فيه مثل هذا المقام بالقراءة والمذاكرة والمدارسة وحسن اللجوء إلى الله عز وجل بطلب التوفيق والعون والتسديد. يقول السائل: كيف نجمع ذكر تفضيل الرسل عليهم الصلاة والسلام بعضهم على بعض وقول الله تعالى: لا نفرق بين أحد من الرسل؟ قول الله سبحانه وتعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، وذلك بالإيمان ببعض والكفر ببعض، وتصديق بعض وعدم التصديق ببعض، فهذا فيه تفرقة بين النبيين بأن يصدق بعضهم ولا يصدق بآخرين، ويؤمن ببعضهم ولا يؤمن بآخرين. أما باب المفاضلة فالله سبحانه وتعالى أخبر عنها في القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالله عز وجل أخبر بذلك، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، أخبر عن المفاضلة بين الأنبياء وأنهم ليسوا في رتبة واحدة بل فاضل بينهم سبحانه وتعالى، فالإيمان بذلك دل عليه القرآن في مواضع، وعدم التفرقة بالإيمان ببعض والكفر ببعض أو التصديق ببعض وعدم التصديق ببعض، هذا أيضا من الأمور المطلوبة في باب الأنبياء، الإيمان بالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. والتكذيب بنبي واحد والكفر بنبي واحد كفر بجميع النبيين، لأنه لا يجوز أن يفرق بينهم بالإيمان ببعض والكفر ببعض أو التصديق ببعض وعدم التصديق ببعض. يقول السائل: ما الحكمة في إعادة بعض أحداء قصص الأنبياء في القرآن الكريم في غير ما موضع، مثلا ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون في سورة القصص وسورة الطعام، وكيف يستفيد القارئ لكتاب الله من هذا التكرار وجزاكم الله خيرا؟ تثنية قصص بعض النبيين عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، ولا سيما قصة موسى عليه صلوات الله وسلامه، لما في ذلك من عبر ودروس متنوعة، ولا شك أن القارئ لتلك القصص يجد في كل موضع من الفوائد والدروس ما لا يجده في الموضع الآخر، وليس تكرارا محضا، وإنما تكرار للقصص مع فوائد أخرى ومزيد من العبر والدروس والعظات البالغات. وقصة موسى عليه السلام تكررت كما أشار السائل في مواضع من القرآن، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مجموع التفسير الذي طبع له أفرد موضعا خصه بقصة موسى عليه صلوات الله وسلامه، ثم أخذ يتتبع موارد ذكر القصة في مواضعها الأخرى من القرآن الكريم، ثم يستخرج العبر، يعني بدأ أولا بسورة القصص وهي من أوسع السور ذكرا لقصة موسى عليه السلام، فاستخلص منها فوائد وعبر من قصة موسى، ثم أخذ يذكر مواضع ذكر القصة في المواضع الأخرى من القرآن، ويستخرج أيضا العبر، فيأتي يشير إلى آيات في بعض سور القرآن في ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ثم يستخرج عبرا جديدة ودروسا أخرى مستفادة من تلك القصة. فالشاهد أن تكرر القصص هو تكرر مشتمل على فوائد وعظات أخرى بالغة ونافعة في معرفة قصة ذلك النبي عليه السلام وعلى جميع النبيين. نعم. يقول: هل يصح إطلاق لفظ الخطأ في حق المرسلين؟ وهل يفعلون خلاف الدولة حتى في وسائل الدعوة إلى الله؟ أريد منكم تفصيلا في المسألة. الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى، معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى، ومعصومون أيضا من كبائر الذنوب، وأيضا الصغائر الدنيئة الخسيسة، فمعصومون من ذلك كله عليهم صلوات الله وسلامه. أما وقوع الخطأ أو الذنب فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وفي قصص الأنبياء في القرآن الكريم جاء ذكر لأشياء من هذا القبيل، وبيان أيضا ما كان من النبي وما كان من توفيق الله سبحانه وتعالى له لحسن الإنابة إلى الله عز وجل وحسن الإقبال عليه سبحانه وتعالى، وتدارك ما كان من ذلكم بتوفيق وعون ومد من الله جل وعلا. يقول السائل: ما وجه الشبه بين قول عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل مسيح وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لها إن كل صباح بيوت؟ وجه الشبه أن عائشة رضي الله عنها وأيضا معها زوجات النبي أظهروا أمرا وأرادوا أيضا أمرا آخر، أظهروا ما يتعلق ب أو أظهرت ما يتعلق بكون أبو بكر رضي الله عنه رجل أسيف، وهو حق يعني كان موصوفا بذلك ومعروفا بذلك، والأسيف هو سريع العبرة، سريع البكاء، سريع التأثر. وفي الوقت نفسه أخفت ما كانت تخشى عليه وتخشى على أبي بكر رضي الله عنه من هذا المقام ومن هذا الأمر العظيم، فكانت ملحة في هذا الأمر، ففي بادئ الأمر هي تطلب ذلك، ثم أوصت من أوصت من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنا صواحب يوسف. نعم. يقول: ذكرتم في بداية المحاضرات زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومعاذهم أئمة رضي الله عنهم، فما وجه القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم وكيف لأبي بكر وعمر أن يزور إمامة أجنبية عنهما؟ زيارة أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا زيارة أبي بكر وعمر لها بعد زيارة أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إبقاء لذلك الأمر الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أو ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من زيارة لأم أيمن. وأما صلة القرابة فلا يحضرني في ذلك الآن شيئا، لا يحضرني شيء في ما يتعلق بصلة القرابة، فقد يكون هناك ثمة صلة، وقد تكون أيضا من القواعد من النساء، وهذا أمر يحتاج إلى مطالعة ومراجعة، والله أعلم. يقول شيخنا: هذه الآية التي نزلت عليه الصلاة والسلام أو التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آخر آية، وإن لم تكن هي فما هي آخر آية؟ ونود من فضلكم تدليل لنا حول ما يقال عن آيات النبي صلى الله عليه وسلم البرزخية، وهل عرض به جسده أو بروحه فقط؟ أولا فيما يتعلق بالآية الكريمة قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ليست هي آخر آية نزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه، لكنه لم ينزل بعدها حلال وحرام ولم ينزل بعدها أحكام، لأن بهذه الآية جاء الخبر بأن دين الله قد كمل، وقولها اليوم الذي هو عشية عرفة الذي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الآية كمل الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فبعد هذه الآية لم ينزل آية في بيان الحلال والحرام والأحكام، لأن دين الله سبحانه وتعالى قد تم وكمل، وجاءت هذه الآية الكريمة مشتملة على ذلك الخبر بتمام الدين وكماله. وأما آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولعل من أقرب ذلك وأوضحه أن آخر ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى في أواخر سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأما ما يتعلق بحياة النبي عليه الصلاة والسلام في قبره فلا شك أنه حي في قبره حياة برزخية، حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، والله سبحانه وتعالى أخبر عن الشهداء أنهم أحياء في قبورهم يرزقون. والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية هي أكمل من حياة الشهداء ولا ريب. وهذه الحياة تختلف عن الحياة الدنيا، لأن تعلقات الروح بالجسد لا مختلفة عنها في الحياة الدنيا، أيضا تعلقها بالروح في القبر، تعلق الروح بالجسد في القبر، وتعلقها أيضا بيوم القيامة، هي أنواع مختلفة من التعلقات. فالنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار هذه الحياة الدنيا قد مات، ومر معنا: إنك ميت وإنه ميتون أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وغيرها من الآيات الدالة على هذا المعنى. فهو باعتبار الحياة الدنيا قد مات، ولهذا يقول بعض أهل العلم: من لم يقل ذلك، من لم يقل ذلك، فإن معنى ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم قد دفنوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو حي لم يمت. هذا لا يقوله عاقل، فالنبي عليه الصلاة والسلام مات وفارقت روحه جسده عليه الصلاة والسلام، وهو في قبره حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء. والحياة البرزخية هي أيضا جزء من الأمور المتعلقة باليوم الآخر الذي لا مجال لأحد للحديث عنه إلا في حدود التفاصيل الواردة من ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولعلنا نكتفي. نعم، هذا سؤال الله عبر الشبكة عن حدوث الإنترنت، يقول: ما هي السنة في مكان دفن المسلمين؟ ولماذا عمر وأبو بكر رضي الله عنهما مدفونان أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة في دفن المسلمين هو أن يدفنوا في المقابر، أن يدفنوا في المقابر، هذه هي السنة فيما يتعلق بالمسلمين. والمقابر هي أماكن تخصص لدفن الموتى، ولها أيضا أحكام وأمور خاصة بها، ومن ذلكم أنها ليست موضعا للصلاة، جاء النهي عن الصلاة فيها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي مثل المقابر لا يصلى فيها، حثا على الصلاة وترغيبا فيها في البيوت، أعني صلاة النوافل. أما صلاة الفرائض فإن الواجب على الرجال أداؤها في المساجد كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام وتحقق الصحابة من موته اختلفوا في عدة أمور تتعلق بوفاته عليه الصلاة والسلام، ومن ضمن ذلكم أين يدفن وكيف يصلى عليه إلى غير ذلك من المسائل. وفي ما يتعلق بسؤال السائل في دفن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أبا بكر رضي الله عنه روى للصحابة في هذا المقام حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في ذلك، فدفن عليه الصلاة والسلام في المكان الذي مات فيه، وقد مات في حجرة عائشة رضي الله عنها كما مر معنا في الصحيح بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها، فدفن حيث مات، فهذا أمر خاص به عليه الصلاة والسلام، والأنبياء يدفنون حيث ماتوا. وأبو بكر وعمر كان رفيق النبي، كان رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في حذر في كل حضر وسفر، يقال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فصحبتهما للنبي عليه الصلاة والسلام صحبة تميزت، فكان بها أفضل أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، بل كان رضي الله عنهما بما شرفهما الله بمكانة عظيمة ومنزلة علية أنهما أفضل الناس بعد النبيين في جميع الأمم، وهذا يشهد له القرآن وتشهد له السنة. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، هذا الحديث يدل على أن أبا بكر وعمر أفضل الناس بعد النبيين، أفضل الناس في جميع الأمم بعد النبيين، فرتبتهما تلي رتبة الأنبياء مباشرة. وهذا المعنى أيضا دل عليه القرآن في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكان أبو بكر وعمر خير أصحاب النبي الكريم أجمعين رضي الله عنهما وأرضاهما، فخص بهذا الأمر وشرف بهذه الصحبة والملازمة والمرافقة للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، ثم أكرمهما الله سبحانه وتعالى بأن دفن مجاورين له صلى الله عليه وسلم حيث دفن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى جميع النبيين. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، اللهم آمنا أجمعين في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم جنبنا والمسلمين أينما كانوا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين لك مطيعين، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سقيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته، ونسأله أيضا أن ينفع به السامعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا نفوت في هذا المجلس أن نختبر له شكرا على حضوره هذا البلد الكريم، ونرحب به ونرحب أيضا بأبنائه الذين أو بالذين لديه قدم معه أخ عبد الرحمن وعبد الله، ونسأل الله عز وجل أن يحفظهم في حلهم وفرحهم، كما نشكر كل من ساهم في نجاح هذه المحاضرة وهذا التجمع. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثيبهم خير الثواب وأن يحفظهم من الشرورات وضيعهم. إلى هنا ننتهي أو تنتهي هذه المحاضرة، ونطلب من الأخوة الكرام أن يكونوا متعاونين مع إخوانهم في تنظيم فروجهم ليكتب لهم أجرهم، والله تعالى